لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فصل وفي باب الدعاء، قال: دعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم. يعني ما ورد في فضل دعاء هؤلاء وقرب استجابتهم. روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. هذا الحديث الحسن يدل على قرب إجابة هؤلاء ما لم يمنع من ذلك مانع، كان يدعو الوالد مثلا على ولده بإثم أو بقطيعة رحم أو بشيء لا يستحقه، يعني مثلا كونه مثلا لم يستجب لطلب لا تجب طاعة الوالد فيه مثلا، أو كذا. الوالدة بالأولى، لأن الوالدة أعظم حقا. ودعوة المسافر إذا كان في سفر معصية لم تقبل، فإذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام لم تقبل. لكن وكذا دعوته. وأما المظلوم فلو كان كافرا فإن الله يستجيب دعوته فيما يتعلق بمظلمته، والله أعلم. وروى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هو الشيخ الألباني صحح الصائم حتى يفطر، وبدل الإمام العادل ذكر المسافر ودعوة المظلوم، وتكملت الحديث: يرفع الله دعوة المظلوم فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فكل مظلوم ينصره الله، نسأل الله أن يرفع ظلم عن المظلومين. حين يفطر تفيد فضيلة الدعاء ساعة الفطر، وأما حتى يفطر فهو تفيد الدعاء فضيلة الدعاء طول النهار إلى أن يفطر، وهذا أفضل. أن أثناء العبادة يتضرع العبد المنكسر المتذلل لله عز وجل، الذي ترك طعامه وشرابه وشهوته لله، أثناء في القلب يكون فيه انكسار ويكون فيه خضوع لله سبحانه وتعالى وتقديم أمره على هوى النفس، فهذا أقرب إلى إجابة الدعاء. ولا شك أن اللحظات الأخيرة من اليوم أرجى، كما أن ساعة يوم الجمعة أرجى الساعات للإجابة، أنها تكون قبل الغروب، وأن أفضل رمضان العشر الأواخر، وأن أفضل العبادة في الليل الثلث الآخر، والاستغفار أفضل ما يكون بالسحر. وهذا يدل على ما ذكرنا، عند قرب اكتمال العبادة يكون ذلك أرجى إلى الإجابة. وأن الله ينزل عشية عرفة، عشية عرفة يعني إيه؟ آخر النهار. ده دعاء منهي عنه، ده بدأ يتوافق بقى المعنى بنقوله. قد يعاقب إنسان خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نهاه عن أن يدعو على نفسه أو على ولده، وقد يكون الولد مستحقا للدعوة عليه، ولكن رحمة الله أوسع من رحمة أبويه به، ولكن قد يعاقب الإنسان ويصدر ساعة إجابة يعاقب بإجابة هذا الدعاء. وأما إذا كان غير مستحق فإن ذلك دعاء إثم وقطيعة رحم دون سبب. يعني الولد لا يستحق أن يعني واحد أبوه غضب عليه وقعد يدعي عليه عشان هو إيه؟ عشان راح درس العلم، عشان امتنع مثلا من أن يحضر له السجائر والمخدرات، يوم يقول له قلبي غضبان عليك وروح ما شاء الله ما تكسب ونحو ذلك. هذا الكلام إثم فعلا، دعاء بإثم، وهو ظلم في الحقيقة. هو زي مظلوم يدعو على غير ظالمه، يعني هو الناس أوهموه إن فلان ده هو اللي إيه اللي ضربك، يقعد يدعي عليه، وكان في واحد تاني هو اللي إيه اللي ضربه مثلا يعني، أو في فلان هو الذي ظلمك. فدعاء المظلوم على من ظلمه هو المستجاب، ينصره الله على من ظلمه. أما مظلوم يدعو على غير ظالمه فهذا ظالم في الحقيقة، وإن كان مظلوما من جهة إلا أنه ظالم من جهة أخرى. دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. رواه مسلم وأبو داود عن صفوان بن عبد الله قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، وولدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. يعني وأدعو لك أنا بمثل ما دعوت لأخيك، واللهم استجب واجعل لك مثل ذلك. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل سنة الحج عندهم ايه؟ ناوي تحج السنة دي؟ طب يعني خلاص، يعني عايزة ايه؟ عايزة النية. هتريد الحج، هتريد الحج العام من الشام لمكة من ارجاء العالم، اللي عايز يروح يحج يروح يحج. اللهم اسل لنا العمرة والحج على بيتك الحرام وللمسلمين يا رب العالمين، وخلصهم من شر ما يصدهم عن ذلك يا رب العالمين. ولأبي الدرداء والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعوة الغائب لغائب. ضعيف هذا اللفظ، لكن الذي قبله شاهد بصحة معناه. ورويا عن عمر قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال عمر كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. أيضا ضعفه الشيخ الألباني، مع أن دي مشهورة جدا، لكن هذا ضعيف الإسناد، وأما المعنى فصحيح. طلب الدعاء من القريب من سفر الطاعة، أو ممن أراد سفر الطاعة، سفر العمرة والحج يطلب منه الدعاء، ويطلب الدعاء منه لأن ذلك كما في حديث أم الدرداء وأبي الدرداء في صحيح مسلم بنفس المعنى تماما. وهذا يدل على مشروعية طلب الدعاء من المسلم بخير في دينه وآخرته. وأما طلب الدعاء لنفسه، طلب الدعاء في أمر دنيوي، فهذا الذي هو خلاف الأولى، بل هو خلاف الأولى في حق نفسه أن يطلب أمرا دنيويا محضا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أن من يطلب الدعاء من غيره سائل، والأصل أن لا يسأل غير الله، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه. ذلك أن السؤال المذموم هو سؤال الدنيا، فلو كان يسأله الدعاء لأمر دنيوي فهذا الأولى تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمى أما طلب منه أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فقال: بل ادعوه. وقال للمرأة التي كانت تصرع لما طلبت منه أن يدعو لها أن لا تصنع. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف إذا صرعت. هذا دلنا على أن أمر الدين أمر طلب الدعاء فيه لا ينقص الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرها أنها من أهل الجنة على صبرها على عدم الإصرار على طلب الدعاء من الصرع. وعندما طلبت أن لا تتكشف يدعو لها ألا تتكشف وهو في أمر ديني ستر العورة، فأجابها صلى الله عليه وسلم لذلك ولم يقل لها اصبري ولك الجنة، إنما قال اصبري ولك الجنة في أمر إيه؟ المرض، في أمر الصرع. ولذلك قال ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت الحديث. فهذا يدل على أن طلب الدعاء من الغير في أمر دنيوي الأولى تركه، وإن كان لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم، لم ينهى المرأة التي كانت تسرع المرأة السوداء ولا الرجل الأعمى عن أن يطلب الدعاء إذا أصر على ذلك. قال له اصبر إن شئت صبرت، يرغبوا الأول في الصبر، وهو مراغب أصلا في الصبر على العمى، ومن فأمن ابتلاه الله بحبيبتيه فصبر فله الجنة عوضته منهما الجنة، فرغبه في الصبر أفضل له. الدعاء الذي له وجهة دنيوية ووجهة دينية، مثل الدعاء على سبيل المثال بالبركة في الأهل والمال والولد، الدعاء بال العافية، الآية الشاملة دي لا نزاع فيها. هنتكلم على دعاء مخصوص اللي هو بأمر دنيوي مخصوص. أمه اللي قالت له، أم أنس طلبت، قالت هو يديمك أنس ادعو الله له. دعاء مطلق بقى. وفي دعاء مثلا طلب الدعاء بالذرية الطيبة، هذا الأمر في الحقيقة هو غرض إيه؟ ديني دنيوي او اخروي دنيوي. الانسان يعني يكون له ذريه طيبه، لا شك ان هذه فطره انسانيه، ولكن المؤمن يجعل هذا الامر بغرض ان يوجد منه من يعبد الله ومن يعني يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فحبه ليس لمجرد العاطفه الابويه المعتاده عند البر والفاجر والمؤمن والكافر، وإنما من أجل أن يولد من نسله من يعبد الله. فهذا الأمر لا بأس به، بل يستحب ذلك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن الذي قال له ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلهم منهم، وقال له أنت منهم، ولم يقل له لا تسأل الناس، لا تسألني. ابن تيمية بيشترط ان يكون نيته ان ينفع الذي يدعو له بان يؤمن الملك عليه بمثل، يعني انا اقول لك دعيلي عشان انت تاخد ثواب، تكلف بلا شك. ولا شك ان عكاشة بن محصن عندما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لم يكن لاجل ان يرتفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بقدر ما هو يسأل الخير لنفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المنازل العالية، وإنما أراد أن ينتفع هو أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصواب في مسألة طلب الدعاء من الآخرين هو التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي الذي دعا وهو حي، يعني أن هذا الأمر مأمور به في الأمور الأخروية مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل التابعين ويسمعون القرني إلى قوله فأمروه فليستغفر لكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أفضل الناس بالإجماع طلب منه أن يستغفر له، وذلك دليل على أن طلب الدعاء من الآخرين في أمر الآخرة مشروع مستحب. طلب في أمر الآخرة مشروع مستحب، أمور الدنيا خلاف الأول. الدعاء المطلق لا بأس به. الشفاء ما ده أمر دنيوي. الدعاء النفسي بالشفاء. السؤال سؤال لا سؤال العافية أولى. تقول اللهم نسألك اليقين والعافية. اللهم نسألك العفو والعافية. ويقول اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغدو سقما. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعض ما ورد فيما ينبغي أن يستفتح به الدعاء رجاء أن يقبل. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال المنذري قال شيخنا أبو الحسن المقدسي إسناده لا مطعن فيه ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه أجود إسنادا منه. حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني. طبعا كلام المنذري عليه في الترغيب والترهيب كلام عظيم. ده من أدعياء الجوامع يعني من أعظم ما يسأل الله عز وجل به فيعطي. وأن هذا أصح حديث في ذكر الاسم الأعظم وهو متضمن لله لا إله إلا هو وهو متضمن للتوسل إلى الله بشهادة العبد بذلك وتوسل الله بأسماء وصفاته وبالعمل الصالح وهو شهادة العبد له بذلك. هو وحدانيته أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسل. رواه الترمذي وقال حسن. حسن لأنه له شواهد في الدعاء بذي الجلال والإكرام. أرضوا بهذا الجلال والإكرام حديث حسن. عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي ويقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض. وحين قال لا إله إلا أنت يا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صححه الشيخ الألباني دون قوله يا حنان. الروايات فيها صريحة أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الجلال والإكرام ضمن مجموعة الأسماء التي يطلق عليها أنها الاسم الأعظم. الاسم الأعظم بسم الله العظم الله لا إله إلا هو وما يجمع لها ما يجمع إلى هذا اللفظ يعني هذا الدعاء بذلك يجمع لها بقى ذو الجلال والإكرام حي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل ده مما يتوسل به إلى الله ومما يقال عنه الاسم العظم. ولا مانع أن يكون هناك عدة أسماء في ذلك كل منها اسم إيه؟ أعظم. كما أن أسماء الله كلها حسنى فأسماء الله كلها إيه؟ عظمى. وبعضها أعظم من بعض. وعن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا ثم يدعو فيستجاب له. رواه الطبراني بإسناد حسن. أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح يبتدي وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء ما بين العصر والغروب. بل نقول كلمة الصباح تتسع لما بعد شروق الشمس إلى أن يأتي وقت الزوال، فكل ذلك يسمى إيه؟ صباح. ولا شك أن الأفضل قبل الشروق، لأن الله قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولكن يسمى صباح، كما أن المساء من بعد الظهر، والأولى يكون بعد العصر لأن هذا هو قبل الغروب ويمتد إلى ما بعد ذلك. فمن فاته شيء من الأذكار قبل الغروب أو قبل الشروق ينبغي أن يقوله بعد ذلك، لأنه الحديث فيها قال إذا أصبح، قال إذا أمسى، فهذا قد أصبح، فلا يقال يمتنع أن يقول الأذكار أو قد فات وقتها، بل عموم الأدلة يدل على أنه ما زال وقتا لها. يعني لو هو قال هذه الأدعية مثلا، خصوصا بعد، يعني إذا كان مسافرا وجمع فقال هذه الأدعية فلا بأس. لكن المشهور عند أهل العلم دائما أن الأذكار ما بين الفجر إلى الشروق، ما بين العصر إلى إيه، لكن هذا ليس نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الترغيب فيما قبل الشروق وقبل الغروب ثابت لا شك في ذلك، لكن الكلام على أن بعد ذلك هل تقضى أو أنها تؤدى في الحقيقة، يدعو بهذه الأدعية حتى لا يتعود على ترك الأذكار. كلمة من بعد من الفجر، يعني من طلوع الفجر، من العصر يبقى من الايه، من اذان، من وقت دخول العصر، ولا يلزم انه يكون بعد الصلاة نفسها. روى مسلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. قلنا إذا أصبح وإذا أمسى، قال حين يصبح وحين يمسي. لذلك كل ما يسمى صباح ومساء ينبغي أن يكون وقتا لهذا. وروى أيضا عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، سوء الكبر في الهرم. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. وروى أبو داود عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حسن صحيح. حسن الشيخ الألباني: تكفيك من كل شيء يريدك بأذى أو كل شيء يؤذيك، فأنت في حصن من الله عز وجل وعافية، في ضبطين: سوء الكبر، سوء الكبر يعني عاقبة الكبر السيئة، السوء الذي يحصل بسبب الكبر. لكن سوء الكبر من أجل كبر السن الذي يقع معه الخرف ونحو ذلك. وروي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك وكذلك هنا إليك المصير، إذا أصبح يقول إليك النشور، وإذا أمسى يقول إليك ها؟ النسخة اللي عندي بقى هي فيها الخلل، إذا أصبح يقول إليك النشور وإذا أمسى يقول إليك المصير. حديث صحيح. ندي تنبيه إن هنا النسخة دي، وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أعترف، أعترف لك بنعمتك علي وأعترف بذنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وفي الترمذي عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. أظن الشيخ مصححها فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. عندكم ايه؟ رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وان اقترف سوءا على نفسي، وان نقترف سوءا على انفسنا او نجره الى مسلم. وان اقترف سوءا على نفسي او اجره الى مسلم. على نفسي سوء. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حسن صحيح. لا يشترط فيها الترتيب ولا التتابع، يقولها في وقت أدائها متفرقة أو مجتمعة، متتابعة أو غير متتابعة، ويلي بعضها بعضا أو تتفرق عن بعضها البعض. لا يقولها كلها لو استطاع كل يوم. وأنا على عهدك، لأن كل مؤمن واثق الله عز وجل على الطاعة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ووعد بأن يظل على ذلك، وكذلك أخذ عليه وهو في ظهر آدم أن لا يشرك به. قاله في الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. طب ما الناس يحصل لها أذى بس ما يعيش ضرر، الضرر شيء مستقر، الأذى شيء يؤلم ثم تكون عاقبته إلى شيء أحسن العاقبة. قال الترمذي: حسن صحيح. وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيها. اللي تقال ثلاثة يبقى ثلاثة. الأرقام دي مقصودة في الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، من قالها ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. حديث ضعيف. الشيخ الألباني ضعف. إن خليك حافظ الصحيح ولا ينكر على من فعله. يبقى خلفت الأفضل. إذا خلفت العدد المذكور يبقى خلفت الأفضل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. هو الشيخ ضعفه في موضع وحسنه في موضع. أنا أحب أن أقوله دعاء عظيم من جهة المعنى، يحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمه على نفسه وعلى غيره، يزيل الغلة والحقد والحسد من القلوب. واحد بيحمد ربنا على نعمته على غيره وشاهد هذه النعمة، يبقى ازاي متضايق ان ربنا انعم على عبد من العباد؟ بيحمد ربنا عليها، على ان ربنا انعم على فلان، على النملة في بحرها. حديث عظيم حقيقة، يعني عليها انوار النبوة. شيخنا انت حالتك زي دي مش فلان حاسس بمكان ضعف، ندور احنا بقى نشوف حد ثاني يعني. خلاص يبقى وفي حديث فضائل اعمال الامر فيها ايسر. في السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسر. وعن عبد الرحمن بن ابي بكرة انه قال لابيه: يا ابتي اني اسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فانا احب ان استنى بسنته. حسن الاسناد عند ابي داود. وروى ابن السني عن ابن السني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اذا اصبح: اللهم اني اصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فاتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة ثلاث مرات اذا اصبح واذا امسى، كان حقا على الله ان يتم عليه. ضعيف. وروي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: كان إذا أصبح قال: اللهم وهبت نفسي وعرضي لك، فلا يشتم من شتمه، ولا يظلم من ظلمه، ولا يضرب من ضربه. حديث ضعيف لكن له طرق. وروي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ضعيف أيضا. وروي عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح.